الله الله على وكل ضلالة في النار. أنا أظن أننا في الجلسة الماضية وفي مناقشة موضوع بساطة الوجود وبداهته كنا قد وصلنا على الأقل ربما زدنا على هذا إلى 98 حطينا ذلك إلى 99 أو 100 إلى 100 وفيها هو يتكلم عن أن الذي قال بأنه إذا اعترفنا بأنه مركب وأنه مكون من عناصر وأجزاء فهل يا ترى الوجود عند تجمع هذه الأجزاء يكون وصفا لها بعد أو أثناء تجمع أو قبله؟ ده تساؤل مرة يعني الصفحة 98 في آخر سطر 98 ثم هو رد على ذلك بردود منها إن هذا الكلام مبني على أن النوع مركب من جنس وفصل طبعا وأن لكل من الجنس والفصل وجودا مستقلا هما متصفان بالوجود وعندما يتركبان يتكون منهما ما يرب النوع أو حتى ما هو أقل من النوع وهو الصيف فإنه يأتي الإشكال إياه يعني هو اتصاف الجزء بوصف الكل وفيه واضح؟ لكن هذا الكلام وهو أسبقية العناصر في الوجود فيها كلام وده في الحقيقة بالرغم من نحن مررنا به لكن لم نبينه بالقدر الكافي فسنعود إليه الآن معايا بقى في المسألة اللي احنا نتكلم فيها حتى لو كنت وحدة اللي هو اللي تفهم وإذا فهمت يبقى حاجة عظيمة أقول لك بتشع إذا انباح فهم في الفؤاد وأشرقت سرائره في الليل صبح مؤكد وأدي لك القصيدة كلها إن شاء الله من قصيدة العودة إلى الأزهر العبد الفقير إذا انباح فهمه هو مذاكر بالليل في الفؤاد وأشرقت سرائره في الليل صبح مؤكد بس يا سيدي فإذا المسألة هي هل يجوز أن يتركب النوع من جنس وفصل وأن يكون لكل منهما وجود يعني خارج الأزهار لأن لهما وجود بالتأكيد في الأزهار ومعنى ذلك أن يتصف الجزء بوصف الكل فكأنه لم يكتسب من التركب شيئا جديدا وهذا فيه ما فيه ماشي فالجواب ان المسألة دي فيها خلاف بين المناطق والفلاسفة مش عارف انت قريت منطق كويس ولا باختصار اللي بناخد الدار العلوم الدار شوية. لو كانوا في دار العلوم للأسف الشديد يدرسون نقد المنطق ولا يدرسون المنطق لسنين، وهذا فيه ما فيه. على أي حال أنا بندرس شوية من المنطق القديم، وبعدين بندرس شوية من نقد المنطق شرقا وغربا، ثم من أجل البحث الحديث. كان الغزالي يقول: ما لا أعرفه كيف أنكره، ما لا أفهمه كيف أنكره. من ده؟ الغزالي. الله أكبر. فالمسألة دي مبنية على في شيء في خلاف حول مسألة الكل. الكل جزء، والكلي والجزء كما تعلم في فرق. كل مبني على عناصر، أما الكلي فهو مفهوم. فهو الكلي له وجود، وكل بهذا المعنى أحد المفاهيم اللي بنسميها الأمور العامة، لأن كل الأمور العامة من قبل الكليات، بل هي أعم من الكليات، ومنها ما يسمى بالمقولات، مقولات أرسطو العشرة أو التسعة، في جوهر وبعدين في أعراب، الكم والكيف والأين والمتى، ماشي، كل دي كليات. لكن الخلاف في الكليات على النحو الآتي، ويوجد في بعض كتب المنطق، لو قريت الخبيث، لو قريت واحد واسع شوية، يقول لك: هل الكل له وجودات ثلاثة؟ نعم، في كل منطقي، إذا غير الكل في الفلسفة هي المقولات، إنما الكل المنطقي الجنس والفصل والنوع والخاصة والعرض والعرض، أليس كذلك؟ دي كليات الخمس، فهذه كل منطق مفهوم منطق. ويوجد الكل الفلسفي ده أو المعنى العام أو المقولات أو الأمور العامة بالمصطلح الكلامي، فهل لها وجود ذهني؟ والله عند القائلين بالوجود الذهني طبعا لها، لكن المتكلمين القدامى الرافضون للوجود الذهني لا يقولون إلا بالوجود الخارجي، ودي لهم فيها كلام، إنما الفكرة إن في كل منطقي وفي كل عقلي، يسموه كده عقلي، يعني في نظر العقل هو كله وتحته جزئيات. وفي كل طبيعي، يعني اللي بنقول عليه كل ده مفهوم في الذهن بس ولا يوجد في الخارج خارج الأذهان، كما كحالة انه يتحقق في احد افراده، اي يتحقق في فرده في الصنف وفي النوع وفي الفرد والحيوان الناطق. إذن الحيوانية والناطقية معايا، المفهوم الكلي إذا تحقق في الخارج في فرد من أفراده فهو موجود بالطبيعية، يعني خارج الأزهار، وما في كل منطقة وفي كل عقل وفي كل طبيعة. هذه المسألة تخيلت أما ليس بس ده مش كلام الله المصدر منه الحق استولى الإبرين والثندر كمان بتوعنا وكانوا معمودين وفيهم ترابيزة وكراسي وكده عشان لو فيه يعني دروس تحت الكتابة والامتحانات فاستولوا عليها من الأرزيون ويا ريت يستولوا عليها بكرامة. لا ساعات يجوا أسابه سريت ويعملوا فيها الدروس بتاع التمويل يعني باب كتاب أو يعني لو كتاب ليش افتحوا هنا يكون لأنه كتاب خصوصي الواحد ساعات بيستكثر انه يقف قدام يعني ناس ضعاف انه يعني مش مستريح هذا شوف يا سيدي اذا علمت هذا فاعلم ان هذا راي قوي من المناطق وهناك من يناري او ينكر النوع الاخير انه وجود كلي خارج الاذهان وأما مسألة أنه هو في فرد من أفراد الكنيسة لأن إذا وجد في فرد فهو جزئي الكليات لا تتحقق إلا في الأزهار. هذا كلام كثير يعني تكلموا فيه. إذن القول بأن ما فيش قبل ولا بعد لأن ده مبني على رأي القائلين بوجود الكلي الطبيعي خارج الأزهار وفي خلاف. فهمت أنا؟ إيش الحال؟ إذا كنت فهمتها مزميلة كارلا من الدكتوراه زي وعضو هيئة التدريس في الأسمرية عارف الأسمرية؟ في بلد في غرب ليبيا اسمه زلايتين في واحد مصر اسمه زلايتين مش عارف تبعه لما قرأت هذا الاسم ففيها أقدم يعني مدرسة دينية تقريبا وكانت أقواها وألغاها صاحبنا الله لعمل بما يستحق فهو جاي المعارة منها أو يعني أهلا وسهلا. شوف يا سيدي لقد خطر لي أن أشوف القائمة بتاعة الأصول وأن نضع مكان المبدأ المختلف فيه فكرة تقسيم المعلومات وأظن هذا موضوع اتفاق تقسيم المعلوم إلى واجب وممكن ومحال وأنها عنوان الرشد ولأن ينبني عليها تطبيقات كثير منها هذا من كلام الحقائق يعني هي فعلا أصل ولها تطبيقات وكده فشو ابن الله صيادة يشتر على نمرة 2 وحط دي محلها أنا أجيبها لحضرتك المال أنت أخذت الضيف لحاتم هو كان أعطاه لي ولا أدري جاي من بيته أو من المكتبة فعلى كلا الحالين وده تقراه أنت وتشوف الفكرة واحد حضر معانا في يمكن عندك كلام عرض على هذا الكلام من قبل هو سعودي يقيم في جدة وبدأ في هذه المسألة يمكن من 10 سنوات واتخذها سبيلا إلى من جهة تأويل القرآن ومن جهة تعليم اللغة العربية أخذ بالك وعمل دورات كثيرة في مصر بالبيئات يعني فشوف الكلام ده واحكم عليه و كان عندك تليفون بحري استنى كده نص ساعة وما جاش، وقال له انت عندك تليفون؟ اخ علي عشان يشدوه، قال له ايه في اخ هندي اعطاني اوراقا وقال لي اقرا فيها هل هذا يصلح منهج مدرسة دنيا عظيمة. وقعدت الصبح أدور في أوراقي جميعا لم أجد، فاسأل عني لديه الأخ ده وسألني، فكنت أتعد معنا الآخر إلي هات نسخة ثانية معلش، وده تدخل المكتبة أهو يعني، بس هو ما فيش نبط ولا حاجة، هو من شهرة أن النبطيين بدون عليهم، لكن أول شعر كده حالة من تيشي على الوزن وده إذا كان هو اللي عندكم ترجعه لي، مش هو زدت اللي عندكم خذوا اللي عندكم في الأبيض ده أو الكلمتين دول على العلامة مش هو خلاص خذوا في النسخة الدينية. لا بس يا سيدي هعيدها على كل حال، احنا بين ثلاثة قلنا ان من اخر المسائل التي تعرضنا لها وانتهينا منها في الحقيقة هي طيب حاضر نختم به، هي القول بأن يعني الادعاء القائل بأن الوجود مركب وليس بسيطا ولا بديهيا وأنه يكتسب ويمر بالحد ويدرك بالكله إلى آخر دعاوى المدعي، هذا القول ضعيف لأنه مما يعترض فيها عليه، وترى هل هذا التركب واجتماع الكل وتحقق الوجود للمركب، إذا قلنا بأن المركب المركب العقلي كالمركب من جنس الفصل، الجنس يتصف بالوجود والفصل يتصف بالوجود، ثم المركب منهما وهما يتصف بالوجود فيتصف الجزء بوصف الكل قبل تحققه، هذا الاعتراض بل اعتراض واعتراض على دعوى المدعي تركب مفهوم الوجود صح؟ قلنا الكلام ده في الرد عليه مبني على مذهب من المذاهب وهو القول بالكلية الطبيعي حتى يكون بالكلية الذي هو الجنس أو الفصل الذين يتركب منهما الكل وهو أبنائه في حالتنا هذه غير مسلم أو غير متفق عليه، هذا رأي القوم. وأنا قلت للأخ إن في حاجة إحنا ما تعرضناش لها، لم نتعرض لها في الأسبوع الماضي، ولذا أرجو أن تاخذ خط من السطر الأول من صفحة 99 لفوق وتكتب قصاده هذا هو تميز الجنس والفصل، تميز هذا على مذهب القائلين بوجود كلي منطقي وكلي عقلي وكلي طبيعي. الحقيقة كان بيدرس هلا السنة الأولى في الأزهر وكل في فرق أنا أعترف خصوصا الأخيرة إربها معناها الآتي: الموجود كلي منطقي، فأنت تعلم أن الكلية عند المناطق يتمثل في الكليات الخمس: جنس وفصل ونوع وخاصة وعربان أو عربان وخاص. ماشي. وهو المعروف بالكليات الخمس، فهذا هو المفهوم المنطقي الذي يعني المناطق من أمر الكلية. لكن هناك الكلي العقلي لدى الفلاسفة والمفكرين، وهو كل المفاهيم الكلية، فهي أيضا تتحقق في جزئياتنا أو تتضمن جزئياتنا صرف النظر عن التحقق. وهذا هو معنى كلية الجزئية. فالكلي الفلسفي أو الكلي العقلي كمفهوم عقلي مشترك مقبول لدى كل من الفلاسفة المتكلمين والمتكلمين أيضا عندما يسمى الدين والعلم والأمور العامة، يعني تلك التي تشمل أكثر من واحد من الموجودات. إحنا عرفنا أن الأمور عامة لها تعريفين، أما تلك التي تشمل أكثر من نوع واحد من الأشياء سواء الثلاثة كلهم أو اثنين منهم، فاكر؟ هي ممكن أنواع الموجودات اللي كنا فيها دلوقتي، أو التفسير آخر من الأمور عامة المفاهيم الكل والمطلق، وهذا أوسع. إذن أنا سألتك عن القاعدة النورانية، مش كده؟ أسألك سؤال ثاني وترد علي، تفكر فيه وترد علي النهاردة، اللي هو في الأول اللي قلت لك عن الأول دي. فإذا ولكن هناك من طائفة من العلماء ما يسمى بالكلي الطبيعي، أي أن للكلي وجودا حين يتحقق في بعض أفراده. فالكلي بمعنى الحيوان موجودة في البني آدم، وموجودة في إبراهيم وهو فرد، وإذا كان هناك بينهما ما يسمى بالصنف أو مجموعة تتوسط ما بين المرء والفرد، فهو لا يتحقق فيها. إذا من يلحظ ذلك، هذا معنى الكلي الطبيعي، يعني كلي موجود خارج الأجزاء، وموجود خارج الأجزاء يعني في عالم الحوادث، يعني في الطبيعة. ولهذا الكلام تفسير غريب، لكن كفاية كده دلوقتي. هناك كل منطقي هو المعروف المدخل، هناك كل عقل وهو المفاهيم الكلية التي تتحقق أو تتضمن جزئيات لها وليس كده تتحقق من فيها كلام، والكل الطبيعي أي الكل عندما يتحقق أن يوجد خارج الإنسان ويتمثل في بعض أنواع أو أفراده أو أصنافه. مع أنواعه برضه لما هو الحياة عند بني آدم ويكون يتحقق في كل صفور وكانت الحياة. ماشي. ولذلك رجعنا إلى هذه النقطة لكي نذكركم بهذا المذهب القائل بوجود نوع ثالث من الكليات اسمه الكلي الطبيعي. وأنا اعترفت بأخذها وكنا نراها في الأزهر وقدموها لنا بس لكم ايش مفهوم بالضبط لعلكم ادركتموه الان. هذا مبني على تميز الجنس والفصل في الخارج طبيعي خارج الأزواج يعني في عالم الأحداث يعني في عالم الطبيعة مع اشتراعات فكرة الميكانيكا أن كل شيء يقع فيها فهو بإرادة إرادة المختار القديم صح؟ أنت معنا ولا لا يا أخ؟ إذا توقفت في شيء فاسأل عنه. على تميز الجنس وإن هنا فوقها نكتب على مذهب القائلين بوجود أنا كنت كاتب له في جنس منطقي إنما الأحسن بوجود كلي منطقي وكلي عقلي وكلي طبيعي. أنا قلت جنس فيها كلها يعني كمثال ما هو الجوهر الجنس الأعلى الناطق مناطق بتبعي فاصل شكرك ما هو الجنس ما هو كل ما هو الوجودات الثلاث عند أصحاب هذا المذهب فقط على تميز الجنس والفصل في الخارج وتقدمهما بالوجود على النوع فيه مرة ثانية أي في الخارج قائلين بتمايز الجنس والفصل في الخارج يعني بقى في كل طبيعي بالإضافة إلى الكلين متفق عليه وهو كل منطقي وكل عقل على تمايز الجنس والفصل في الخارج وتقدمهما يعني وترى المصاعب يعني لما يبقى بني آدم الحيوانية اللي في هي الحيوانية اللي قبل كده اللي موجودة في الجنس والحيوانية اللي في السمكة غير حيوانية كلام. فإذا مبني على أكثر من إيه قاعدة مختلف فيها تميز الجنس والفصل في الخارج أي القول بوجود طبيعي للكلين وهو مختلف فيه وعلى تقدمهما بالوجود على النوع ربما لا وجود لهما إلا عندما يتحققان في نوع أو فرد أو صنف بالوجود على النوع فيه أي في الوجود الخارجي في الخارج لأن الحد في المشهور إنما يتوقف على التركيب أو التركب من الجنس والفصل وأنا كنت مزود هنا أن تفكرين وهو من الكليات الخمس التي وجودها ذهني أو يعني ليس وجود الخارجي لأن المرقبة متفقة وهو وجود الأزهر عندما يقبل من وجود الذهن يعني الحقيقة النوعين من هذا الوجود للكل مختلفهم الوجود الذهني اللي هو يلحق المفاهيم والوجود الطبيعي عند القائلين يعني التحقق في فرده يعني بس اللي هي مقبولة اللي في كل منطقي مش ممكن تعبير جنس خاص يعني ما حدش يقدر يمكن ان كلمة جوهر اوسع شوية من كلمة حي او كلمة معدن يدخل شيء وكلمة حي يدخل فيها السمكة والحيوان الناطق والحيوان غير يعني اذا هناك كليات منطقية ولو يعني على سبيل التمييز بينها في العقل خلاص دي مسألة مقبولة لكن إن في كل يوجد في الأزهار فذلك لدى من يقول بوجود الزين وإن في كل يوجد في الطبيعة عندما يتحقق في أحد أفراده هذا عندما يقول بوجود الكل الطبيعي وقد عرفنا

ان لها وجود ذهني عقلي ماشي، لكن عندما توجد انت ايها البني ادم تخلق ويوجد فيك الناطقيه دي وهي القدره على التفكير، مش يبقى الكل ده هو تحقق في الطبيعه في عالم الاكوان في الاحداث؟ نعم، نحن نسلم بان كل الاكوان والاحداث والوقائع تستند الى قدره المريد المختار القديم. نعم، فدعنا من حكايه الميكانيكا والاراده، انما التحقق في الحصول اهو اصبح في دماغك حاجه اسمها ناطقي، او في كيانك وفي حيويه في حياه او ما فيش. فهؤلاء الفريق من المفكرين يقولون للكلي، وكرر للمرة الأخيرة، المفهوم الكلي له ثلاث أنواع أو أقسام: كلي منطقي وهو المعروف بالكليات الخمس في علم المنطق، وكلي عقلي وهو المفاهيم الكلية لدى كل العلماء في الدنيا والمفكرين، وكلي منطقي وهو هذا المفهوم العام الذهني عندما يتحقق في فرد من أفراده في عالم الطبيعة فقد وجد بالفعل خارج الأزال. عشان كده مالك قرر فيه يعني بره المخ بره الذهن. أظن شرحنا وجهة نظر هؤلاء، لكن نحن لا نوافقه، لأن اللي كان موجود فيك الحياة اللي موجودة فيك وتركب منها النوع اللي هو انت يا بني ادم، الحياه والنطق اللي كانوا قبلك، واخد بالك، ما تواجدش في الطبيعه الا بعد انت ما جيت، وهم حاجتين مش كده، حيوان وناطق. اذا اللي موجود قبلك كان ذهني بس ما كانش طبيعي، انما صار طبيعيا لما جيت انت. واضح ولا مش واضح؟ اللي مش فاهم يقول انا مش فاهم. الفهم نعم، ان الناطقيه موجوده فيك. حد منكم جاي لاول مره؟ اول مره تيجي انت اللي هتشرب اليابسون ده، اقتسموا ما دام انتوا اتنين قدام بس. ماشي، شوية كده لما يهدى ادهوله بس. هذه الحكاية كلها لكن فيها فايدة جديدة، وكتبنا، انت ما كنتش هنا، اول سطر الصفحة 99 عند كلمة التمايز الجنسي. عشان كده انا كتبت على مذهب القائلين بوجود جنس، وبين قوسين كده كلي منطقي وكلي عقلي وكلي طبيعي. واظن دلوقتي فهمنا بقى ايه، ما كناش فاهمين بالكامل. كنت فاهم صحيح ان في كل منطقي وكل عقلي، لكن كل طبيعي ازاي؟ ما كنتش فاهم. اي في ضمن فرد من افراده، قد يكون هذا صحيحا لكن لا ينفعهم، لأن الكل اللي موجود والسابق بالوجود على المركب منه ومن غيره، ذلك الكل ما كانش له وجود طبيعي، لم يكن له وجود طبيعي، كان مجرد مفهوم، إنما صار موجودا في الخارج عندما جاء الكل. إذا لم يسبقه حكاية قبل أو مع أو بعد، دي تساؤل لا محل له. أنت فهمت يا شيخ الأسمرية؟ أنفع أروح عندكم وأدي درس؟ واحد ساعة تشرف في سنة. إن شاء الله. أرجو أن يحييني الله لذلك. مرة قالوا لي روح فاس، قلت لهم ما أقدرش. أروح أدرس في الله. وفعلا اتلغت الرحلة لسبب آخر. أنا بتجرأ وأروح لازر. إنما أروح فاس واللي بنوها أجداد الشيخ أحمد الطيب جده هو الذي بناه. وعلى التركيب ماشي هذا ممنوع. ليه؟ لأن التمايز في الوجود وتقدمهما بالوجود على الفرع أو على النوع إن شئت صح الاثنين بحسبه أي بحسب الوجود إنما هو في الذهن وليس في الطبيعة. ما فيش كل طبيعي عندنا. فهمتني بقى؟ وقرا شوية عند الشيخ السالبوتي سيوضح لك أكثر. قوله اللي هي قوله الثانية لأن الحد إلى آخره تعليل للبناء المذكور وفيه دفع لمنع البناء على التمايز المذكور أي الخارجي. اقرا هي صعبة شوية عايزة واحد يعني يحط مخه فيها ومش وقته. أنا فهمتها في البيت ونسيتها ثاني. شوف يا سيدي إنما هو في الذهن إنما يعني معناها اللي جاي ده دون الخارجي يعني إنما طبعا فيها قصر يعني فيها حكمين حكم على حاجة ومش حاجة. واضح الكلام؟ في حاجة اسمه اسلوب القصر يعني إنما الشاعر المتنبي فده يفيد إيه؟ وصف المتنبي بالشاعرية صح؟ ونفيها عن غيره ماشي؟ ولو ادعاء مش حقيقة. ما هو في قصر ادعائي وقصر حقيقي. قصر حقيقي لا إله إلا الله لكن قصر الدعاء لا شاعر إلا شوقي عشان أنا معجب به صح؟ يبقى القصر بيفيد تقريبا حاجتين حصر الحكم في المراد وإلغاءه في ما سواه. عشان كده قال في الذهن دون الخارجي صفحة 100 معانا أدي احنا جينا المية كما سيأتي لأنه هيتعرض الموضوع ده هو ويتعرض له بدقة. ويقول لك طيب عشان تحضروا مخكم وتفهموا المسألة وتتعمقوا شوية. طيب أنت بتقول لي لا وجود له في الطبيعة المسائل الكلية التي تتركب منها العلوم هذه اللي جبتها لكم اهي مش كنت عايز اخش فيها. المسائل الكلية مش العلم مركب من مسائل؟ فاعلم مباني كل فن عاشرة الحد هو الموضوع ثم الثمرة وفضله شرف العلم ونسبة علاقة بالعلوم الأخرى والواقع والواضع اللي هو واضع العلم والاسم اسم العلم الاستمداد بياخذ منين؟ حكم الشارع مسائل. إذن هناك قضايا وأحكام تتكون منها العلوم كقولنا القياس قول مركب من قضيتين يتركب منهما لذاته أو مش عارف إيه قولنا صح أو يستنتج أو يتولد أو طيب مش انت الساقي ساقي القوم آخرهم شربا. والله حضرت مرة الله يرحمه كان بيعمل جلسة أسبوعية الشيخ سستزان في ال قالوا لي بلاش تستقيم من اتحاد الصوفية سكت سيضرونه لا شيء يذهب. المواقف هي التي عارف الجدع اللي اسمه سارتر هم عندهم كده بيتجوزوا من غير اللي هو عندنا غير مقبول. هو صاحبته اسمها ايه ده؟ انتوا بتقعد الفرنسية، انتوا جزء من الفرنكوفونية. بالمناسبة فيه اتجاه في دولة تشاد من بركات ليبيا دي لتبني اللغة العربية لغة رسمية، وده لو حصل يعني يبقى نكبة على فرنسا. منذ سنتين هو معروض على جامعة الدول. هو احنا هنعمل مجمع هناك، والشيخ احمد هينشئ معهد باللغة العربية هناك ان شاء الله. فاذا كنا قد يعني انكمشنا جنوب السودان والعراق، انت تعرف اللغة العربية لغة رسمية للعراق، بل هي والكردية. حتى المجمع غيروسي من مجمع اللغة العربية الى مجمع اللغة العلمي. فهو ربنا بيعمل من هنا يفتح من هنا، زي سقوط الأندلس فتحت قسطنطينية. اهلا وسهلا، ازيك؟ انت بتفكرني بالشيخ عبد المجيد، قلت لك قبل كده ما تسال عنه. كان يذيع بالارديه في الاذاعه المصريه، ويسكن في مصر الجديده او مدينه مصر. كان زمان ساكن، عارف مكتبه الكيلاني؟ ده ساكن يا مولانا قصادها على طول. ساكن يا مولانا دلوقتي عند ال تعرفه؟ عند انت هتعمل زي الشيخ عبد الرحمن حسن، ما اقولش على واحد الا بقول اللي مش عارف يعرف. خدت الخاصيه دي منه؟ ساكن عند الشيخ رمضان الحسنين جمعه في خبر مجيد؟ نعم، بجوار. سلم لي عليه وقول له حسن بيعتب عليك، لأن كنت بزوره أنا ومراتي كمان، مش أنا لوحدي، لما كان في باب اللؤلؤ. يوم يروح كده ينقطع عنا. شوف يا سيدي، كما سيأتي تحقيقه، يعني أقول لك الحكة عشان تتهيأ ذهنيا. مش أنتم معترفين بأن العلوم، كل العلوم تتكون من مبادئ، ومن هذه المبادئ يعني هذه عناصر تتركب منها المسائل، والمسائل دي عبارة عن قضايا كلية، زي كل قضيتين مش عارف قياس اللي قلنا عليه ده مركب من قضيتين، شأنه الذاتي ما كذا. لما تتحقق هذه المسائل في الأذهان، مسائل العلوم نفسها مش فكرة كلي، مسائل العلوم نفسها اللي تتركب منها العلوم، واللي انت ما تعرفش العلم معرفة بالكون إلا بعد ما تجمع المسائل دي في مخك. هي عندئذ موجودة في الطبيعة ولا موجودة في الذهن؟ الذهن يا خد بالك، مش كلمة مفهوم كلي وجزئي، لا، دي مسائل هي اتطبعت أو وجدت بوجه ما، وأنت معترف بالوجود الذهني. يا ترى ده وجود خارجي ولا إيه؟ تفرق، آدي التعمق في البحث وسيأتي. ماشي، أنا حبيت إنه بس أقول العنوان يعني، أو أطرح الفكرة وأسيبها تشغل في المقوم ولا أدري الإجابة، إنما هو اتكلم عنها فيما بعد قليل ستأتي. كما سيأتي تحقيقه، أو نختاره، مش أنت خيرتنا هناك وقلت يا إما يا إما، طيب، أو نختاره أن أجزاء الوجود اللي بتكون منها الكل، وهي تتصل بالوجود والكل يتصل بالوجود لا اعتراض، أن أجزاء الوجود غير موجود، تتصف بالمعدوم مش بالعدم،